الذي يعتبر أنموذجا سامقا في ميزان التفاضل عند الله جل وعلا، فلا لون ولا جاه ولا مال ولا منصب ولا حسب، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ضرب أعظم الأمثلة في التضحية والبذل والفداء، باع نفسه رخيصة في سبيل رب الأرض والسماء. فهل عرفتم هذا الرجل يا ترى؟ لعلكم تعرفونه أيها الأكارم إذا قلت لكم إنه الصحابي الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع دف نعليه في الجنة. هو مبشر بالجنة والله على لسان الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أحد الصحابة المشهود لهم بدخول الجنة أيها الكرام. لعل الكثير منكم عرف هذا الرجل، ومن لم يعرفه فسيعرفه حتما حينما أقول له إنه الصحابي الجليل الذي تتذكره بإذن الله جل وعلا كلما دخل وقت الصلاة وسمعت الأصوات تنبعث هنا وهناك: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. حينئذ يجول بخاطرك ويدور بمخيلتك وتسترجع الذكرى الجميلة، ذكرى أول مؤذن في الإسلام. إنه بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، ولدته إفريقيا وربته آسيا وأنصتت لصوته أوروبا وغيرها. المولد في الحبشة والشباب بمكة والعمل في المدينة والمنصب على المنارة والوفاة بالشام والموعد الجنة. اللهم اجمعنا ببلال بن رباح في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أثبت للناس أن قوة الإيمان لا تؤثر فيها صولة الطغيان، وأن تكبيرات الموحدين أشد وقعا وتأثيرا من مدافع المجرمين. قصة بلال بن رباح رضي الله عنه قصة جميلة جليلة، يجدر بالمسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا أن يتناولوا شذرات من سيرته العطرة ليقوى الإيمان وتعظم العزيمة ويقتدوا بهؤلاء الكرام. أحبتي في الله، كان بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه رقيقا لأمية بن خلف، أي كان عبدا ومولى، يباع ويشترى في سوق الرقيق. فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج يدعو الناس إلى الإسلام، شرح الله تعالى صدر بلال بن رباح للإسلام، وهذه بداية الخير العظيم والثواب العميم. يقول ربنا جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول الحق جل في علاه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شرح الله صدر بلال للإسلام فآثر التوحيد على الشرك والتنديد. أسلم رضي الله عنه وكان من أوائل المسلمين إسلاما، حتى ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حر وعبد. وفسر علماؤنا الحر بأبي بكر رضي الله عنه، والعبد ببلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. حين كان المسلمون قلة كان بلال بن رباح أحد هؤلاء الفضلاء الذين آثروا ما عند الله جل وعلا على الدنيا الفانية. ولا شك أن الثلة المؤمنة والصفوة الصافية الأولى تعرضت للمحنة العظيمة. لا يخفى علينا أيها الكرام ما تعرض له المسلمون الأوائل من سخرية واستهزاء وتعذيب وتنكيل وإيذاء. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أعلن إسلامه سبعة، أول من أعلن إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، عمار بن ياسر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، حماه الله تعالى بعمه أبي طالب، سخر الله عز وجل أبا طالب المشرك للنبي عليه الصلاة والسلام. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، قومه بنو تيم، وأما سائرهم عمار، سمية، صهيب، المقداد، وبلال، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد. الدرع الذي يتخذه المقاتل ليتقي به ضربات العدو كالرماح والنبال وضربات السيوف، ألبسوهم أدرع الحديد. قد يقول قائل: لما؟ ليعذبوا حينما يوضع تحت أشعة الشمس المحرقة. أدرع الحديد تمتص تلك الأشعة والحرارة، ثم أدرع الحديد تلامس الأجساد، فإذا بالإيذاء يشتد على هؤلاء المؤمنين، إذا بالحرارة تلهب جلودهم. أراد المشركون صدهم عن التوحيد. وأما سائرهم فألبسهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم إلا بلالا، اسمع، إلا بلالا، فإنه قد هانت عليه نفسه وهان على قومه. فأخذه المشركون وأعطوه للولدان، فكانوا يطوفون به في بطحاء مكة وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. امتنع بلال بن رباح من أن يقول كلمة الكفر ولو تحت الإكراه، وربنا عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومع هذا أبى بلال بن رباح الأبي التقي النقي الطاهر أن يقول كلمة الكفر تحت الإكراه، رغم أنه لا يؤاخذ لو قالها، لا يعذب بتلك الكلمة لأن قلبه مطمئن بالإيمان. ومع هذا أبى بلال رضي الله عنه أن يقول كلمة الكفر، آثر أن يتعرض جسمه للسياط على قول كلمة الكفر، رضي أن يبيع نفسه وروحه رخيصة في سبيل الله جل وعلا على أن يعود إلى الشرك والوثنية والضلال، أو على أن يتلفظ بكلمة ترضي أعداء الكبير المتعال. بلال بن رباح رمز التضحية والفداء، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أنموذج سامق لكل المؤمنين الذين يتعرضون لألوان من الأذى. فيا أخي الحبيب، خذ العبرة والدرس من بلال، خذ العبرة والدرس من بلال وصنيعه وثباته رضي الله عنه وأرضاه. كانت السياط تلهب جسده، فكان الجزاء أن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن عليه في الجنة. وأنت يا أخي الكريم، إن تعرضت لشيء من الأذى في سبيل الله فاذكر السابقين من الصالحين من أنبياء الله ورسله الكرام وتابعيهم إلى يوم الدين، كيف صبروا وثبتوا. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أثبت يا أخي الحبيب وتأمل ما حصل لبلال. إذا كنت تتعرض للأذى تذكر دوما أن بلال بن رباح تعرض لألوان من التعذيب والتنكيل والأذى، وظل ثابتا شامخا كالطود الأشم الشامخ. درس والله في الثبات على دين الكبير المتعال جل في علاه. فإذا أوذيت فتذكر ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ومن هؤلاء الأصحاب بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وهل يصل من يصل إلى الجنة إلا بعد صبر وثبات على دين الله جل وعلا؟ لأن الجنة سلعة الله غالية، ولا تنال الجنة بالأماني المعسولة ولا بالتسويفات المتتابعة، وإنما تنال الجنة بالعمل الجليل الذي يقربك من رب العالمين جل في علاه. أيها الأكارم، ظل بلال بن رباح يتعرض لألوان من الأذى حتى من الله عز وجل عليه برجل صالح كان سببا في عتقه وفكه من الرق والعبودية للبشر، إنه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثبت عند البخاري رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه اعتق بلال بن رباح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال بن رباح. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق بلال بن رباح، وبلال بن رباح أيضا سيدنا رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كيف أعتق بلال رضي الله عنه؟ ورد عند ابن أبي شيبة بسند صحيح مرسل، بسند مرسل ولكنه صحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يخلص بلال بن رباح من الرق والعبودية، وكان عبدا لأمية بن خلف، وأمية جبار من جبابرة المشركين بمكة، متغطرس كبير، محارب لله ولرسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين جميعا. فأتى أبو بكر وأراد أن يشتري بلال بن رباح رضي الله عنه، فقال أمية بن خلف: أبيعك هذا العبد وقد أفسدته علينا، أنت الذي أفسدته علينا. كيف أفسدته؟ حينما دعوتموه إلى الإسلام فاستجاب وأجاب وصار موحدا. يعني كأن بلال بن رباح رضي الله عنه كان صالحا لما كان على الشرك والوثنية، فلما آثر التوحيد والإيمان صار فاسدا، وهذا منطق الجاهلية والجاهليين. ثم قال له أمية بن خلف: أبيعك هذا العبد بخمس أواق، الأوقية الواحدة 40 درهما، يعني أبيعك هذا العبد بكم؟ ب200 درهم، يعني درهم الفضي. أبيعك هذا العبد بخمس أواق. فقبل أبو بكر رضي الله قال: أشتريه منك. فاشتراه منه. فقال أمية بن خلف: لو أعطيت فيه أوقية واحدة لبعته. قال له: يعني حسبته لك غالي هذا؟ حسبته لك بخمس أواق، كون أعطيت لي فيه أوقية واحدة، يعني لو أعطيتني 40 درهما فقط، لو أعطيت فيه أوقية واحدة لبعته، يعني لتخلصت منه، فهو غير صالح، هو لا يصلح أبدا. كذا أراد رأس الكفر والوثنية أمية بن خلف. ماذا كان جواب الصديق أبي بكر رضي الله عنه وهو يسمع كلام أمية: لو أعطيت فيه أوقية لبعته؟ قال بلال رضي الله عنه وأرضاه: وأنت لو طلبت فيه 100 أوقية لاشتريته. 100 أوقية نشريه انت أو رخيص 5 أواقين، هذا ما أعطيت فيه، ما طلبت فيه والو، كنت طلبتني فيه 100 أوقية نعطيه له، لأنه تقي نقي، لأن الإسلام أغلاه، أرخصه الكفر فأغلاه الإسلام. ضربت قدماه بالسياط فسمع دف عليه على البساط، أي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. بلال من الحبشة أيها الأكارم، والحبشة في إفريقيا، الآن قيل هي إثيوبيا فقط، ومنهم من يقول الحبشة كانت تشمل إثيوبيا وتشمل أيضا جزءا من إريتريا، وأيضا تشمل جزءا من السودان، وتشمل جزءا من الصومال. قالوا دي كلها قديما كانت تعرف بأرض الحبشة، لكن الأغلبية فيها هي التي تعرف الآن بإثيوبيا. طيب، رجل سبحان الله جاء من الحبشة، لذلك قلت قبل قليل: المولد بالحبشة، والشباب بمكة، والعمل في المدينة، والمنصب على المنارة الأذان، والوفاة بالشام، والموعد في الجنة. الله أكبر، ما أعظم هذه الرحلة، إنها رحلة صالح من الأتقياء وفاضل من الصالحين، إنه بلال بن رباح الذي أغلاه الإسلام. لذلك قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: وأنت لو طلبت فيه 100 أوقية لاشتريته. إنه ميزان الحق والفضل والخير أيها الأكارم. نحن لا نرفع العباد في الإسلام، لا نرفع العباد بأموالهم ولا بألوانهم ولا بأشكالهم وأجناسهم ولا بمناصبهم، ولكن الإنسان يرفعه عمله الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسلم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعبد الله جل وعلا بمكة. ثبت عند مسلم وجاء في بروايات أخرى عند بعض أصحاب السنن وغيرهم أن ملأ من قريش، مجموعة من مشركي مكة، مروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بعض المستضعفين، يعني الضعفاء بمكة، معه بلال، سعد بن أبي وقاص، صهيب ابن مسعود وآخرون. فقال مشرك مكة: يا محمد اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني هؤلاء أبعدهم. وجاء في لفظ آخر أنهم قالوا اطرد هؤلاء لعلك إن طردتهم سمعنا، جلسنا إليك وسمعنا منك، ولكن لابد أن تطرد هؤلاء، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء مستضعفون بمكة، هؤلاء أغلبهم موالي عبيد رقيق. وهذه نظرة الجاهلية. ثبت في صحيح الإمام مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث يرويه سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه ما شاء الله أن يقع، ففكر في الموضوع فنزل قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه، قالوا له اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، ما تقعدش معنا، هادو يجلسوا معنا، يعني نحن الزعماء ونحن الكبراء ونحن الأغنياء ونحن المعروفون بالجاه، أصحاب الجاه والمناصب بمكة، هؤلاء عبيدنا، بالأمس القريب كانوا عبيدنا، كنا نأمرهم، كنا نلهب ظهورهم بالسياط وأجسادهم بالضرب، هؤلاء لا يجلسون معنا، إذا حبيتنا نسمعوا لك بعد علينا، هذا ما يقعدوش معانا، ما يجمعوش معانا، احنا لما نجتمعوا يجتمع الزعماء ابو جهل، أمية بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة مثلا، وآخرون من كبراء مكة وزعمائها. اطرد هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه ما وقع. العلماء قالوا اي وقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتنم الفرصة، يعني ليسمع من هؤلاء، وربما وقع في نفسه أنه يقول لأصحابه ابتعدوا قليلا لأسمع من هؤلاء، عسى الله أن يهدي قلوبهم، ولكن الله عز وجل علم ما في قلوب هؤلاء المجرمين من الخبث والمكر والخديعة والضلال والشرك والكذب، فأبعدهم الله وأخزاهم، وأنزل قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء وإن كانوا فقراء وإن كانوا محتاجين وإن كانوا عبيدا ورقيقا، إلا أن الواحد منهم خير من ملايين من أمثال أبي جهل وأمية وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وآخرين، لأن هؤلاء يحملون النور الرباني، لأن هؤلاء يحملون التوحيد، لأن هؤلاء يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا درس لنا أيها الأكارم، ألا نحتقر الضعفاء من المؤمنين. إنسان وإن كان فقيراً وإن كان ذميم الخلقة وإن كان ذا مستوى ثقافي كما يقال أو تعليمي متدنٍ، قد يكون قلبه أتقى من قلبي وقلبك، قد يكون من الصوامين القوامين، قد يكون من الصالحين الذين إذا رفعوا أكفهم للكبير المتعال أجيبوا، رب أشعث أغبر ذي طمرين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني الضعفاء منكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. هذا درس لنا أيها الأكارم، إن بعض الناس ربما لا يجلس إلا مع الأثرياء، لا يجلس إلا مع الوجهاء، لا يجلس إلا مع أصحاب المناصب. لما يجيه إنسان صاحب منصب ولا صاحب مال ولا صاحب جاه ولا صاحب سلطان ولا صاحب قوة، تراه وقد هش وبش في وجهه وفسح له المجال وأدناه وأجلسه أمامه ورحب به، وإذا أراد أن يقوم قال: زيارتك هذه قصيرة جدا، نود أنك تطيلها، نسر بقدومك، نفرح بمجالستك. ما شاء الله، الله يبارك. لكن لما يجيه إنسان آخر من بعيد غير يشوفه قبل ما يوصل، يقول له: أو جاي غير يوصل، نروحه قبل ما يوصل، هذاك حوس يقعد معانا، هذاك ماشي مستوى تاعنا، على ماشي مستوى تاعنا. يقول له: ما عندوش 30 مليار، احنا اللي ما عندوش 30 مليار ما يجلسش معانا، ما عندنا لا 30 مليار لا غير 30 مليار، نحن نجلس إن شاء الله تعالى مع أصحاب الوجوه التقية، الوجوه الطاهرة، مع الأجساد المتوضئة التي تأتي إلى المسجد وتحضر صلاة الجماعة وهي من أهل التوحيد. هؤلاء في قلوبنا وإن غابوا عن أبصارنا، نشهد الله عز وجل على حب الصالحين أينما كانوا، بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأشكالهم ومناصبهم وأموالهم. وطني كبير لا حدود له، كالشمس تملأ هذه الدنيا، وطني كبير لا حدود له، كالشمس تملأ هذه الدنيا. خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عميا، ما بيننا عرب ولا عجم، مهلا يد التقوى هي العليا. المسلم في بنغلاديش أو في إثيوبيا أو في الصومال أو في بلغاريا أو في أمريكا أو في فرنسا أو في الجزائر أو في تونس، أخي، لأننا نجتمع تحت راية واحدة، لأن التوحيد يشملنا، لأن الإسلام يجمعنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدنا جميعا. فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت تلك الحمى من صلب أوطاني. اسمع أيها الحبيب اللبيب لما ورد أو لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان حينما أسلم، أن أبا سفيان مر ببلال وصهيب وسلمان، بلال حبشي، صهيب رومي، سلمان فارسي، واحد ما عربي، وأبو سفيان عرب قرشي عربي قح رضي الله عنهم جميعا، لأن أبا سفيان أسلم. لما مر أبو سفيان، حديث في صحيح مسلم كما أسلم، لما مر بهؤلاء الأطهار الفضلاء الأخيار، مر ببلال وسلمان وصهيب، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. تفكروه، قالوا له: والله غير سلكت لها أنت يا أصحابك، كامل طيرنا لهم ريصانهم، والله غير في بدر الناس كانت الرؤوس تتطاير، الجماجم تتساقط، دماء المشركين تسيل، أرواح الضالين المضلين تزهق. قالوا له: والله غير سلكت أنت يا، كنت مع أعداء الله عز وجل في الصف الآخر سلكت لها، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فسمعهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ هذا كلام تقوله شيخ قريش، سيد قريش؟ أبو سفيان معروف بالوجاهة في مكة، رجل وجيه، رجل من زعماء مكة، رجل من كبراء مكة، رجل من قادة مكة، أتقولون هذا لسيد قريش؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ فسكتوا. فأبو بكر رضي الله عنه وقع في نفسه شيء، لعلي قلت كلاما لا يليق، هذا ثاني راهم كبار سبحان الله، يعني كي جابوا سفيان من مكة وهذا من فارس وهذا من مثلا وهذا رومي والآخر حبشي، نقول لهم هذا الكلام. فأتى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له الخبر. اذكر له الحادثة، قال له هاوليك مر أبو سفيان، الجماعة كانوا جالسين هاو وش قال؟ قالوا له شكون هما؟ أبو بلال، صهيب، سلمان. قالوا له والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقلت لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الله أكبر، شو سبحان الله، هؤلاء ربما يحسبهم الناس رجالا عاديين، بل ربما يحتقرهم الناس، هذا من فارس والآخر حبشي والآخر رومي، ربما لا يؤبه بأمثال هؤلاء. وقد ثبت أيضا في صحيح الإمام البخاري، لأرجع بعد قليل إلى هذا الحديث، ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ جاز رجل، هذا الرجل الأول مر وعليه أبها، أبها يعني كما نقولوا إحنا يا حطة، لابس مليح، ماشط مليح، الفرس تاعو النوعية الرفيعة، الفرس نوعية رفيعة وكذا، وجاز عليهم. لما جاز راح قال لهم ما تقولون في هذا؟ وش رأيكم في هذا الإنسان؟ قالوا هذا من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لكلامه. قالوا له هذا من الأشراف، باين. كيفاش باين؟ حطه هذا تشوفه لبسه، وش نقول لك المركب تاعو، الواحد يجوز عليك انت بسيارة الأخرانية مثلا، يمر عليك اليوم بسيارة آخر طراز ولا صيحة، نعم، وتشوفه لبس لابس لبسه كذا، حتى اللبسة تاعو هذيك غالية، وينزل من السيارة تشوف الحذاء تاعو غالي، وبعد يقول لك وش رايك؟ راح تقول له هذا يخدم بلدية، خدم بلدية يا عبد الله، سبحان الله، خدم بلدية مسكينة وضعيف، يخلص زوج ملايين ونص تلت ملايين، من هذه السيارة والفخفاخة وكذا وكذا. مع احترامي لإخواننا الذين يعملون في البلدية، لأننا لا نقدرهم على أساس العمل، إنما نقدرهم على أساس توحيدهم وإسلامهم وتقواهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قصدي يعني الراتب ضعيف تاع البلدية، يعني باختصار أنا أدافع عنهم حينما أقول هذا الكلام، ندافع عليهم، راهم محقورين مساكن، يخدم في البلدية وما يخلصوش مليح، هذا هو المقصود. طيب لما يمر يقول لك لا هذا أبدا، هذا إنسان، علاش؟ يقول لك باين على سيارته، على لبسه تاعه، على الحذاء تاعه، على كذا على كذا، باين باللي لبس به. طيب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، إذا خطب يقبلوا به. داش قاعد تسقسيك؟ شنو بقى تسقسي؟ يحبس لك سيارة كيما هذيك قدام، يقول دقدق، يقول لك أنا جيت نخطب، مرحبا بك، أعطينا لك، رانا قابلين، مزال ما بك وشحال في إلى ليه ولا لا الخوه، وبعد يجيب لك مشيخه، يجيب لك جاره، يقول لك هذا ولا راح يتزوج، يعني جيت نخطب له، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، كي يتوسط يقبل الوساطة تاعه. علاش؟ يقول لك نلقاوه هذا، ما يتروح يتوسط لك في البلدية وفي الشركة اللي تخدم فيها وعند فلان، الناس كامل يقبلوا، يقول لك مادام جابك هذا روح شغلك مقضي، خلاص نديوه وزارة شؤون دينية يتوسط لنا إن شاء الله، نعم أقل شيء يخدم شوية في سبيل الله، نعم. هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لكلامه، وإن قال أن يسمع لكلامه. هذا كيقول الناس كمل تسمع له، باين، خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر، رجل رث الهيئة، بالي الثياب، قديم الثياب، أشعث أغبر، مر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ وش رأيكم في هذا؟ راح الرجل، قالوا هذا رجل من ضعاف الناس، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لكلامه العكس. قالوا له هذا مسكين كي يخطب ما يقبلوش، بالخف يقولوا له الطفلة مازالت صغيرة. مازالت صغيرة، سبحان الله، رأي في عمرها 24 سنة 25، لا لا مازالت صغيرة، يعني أنت روح ما نعطيولكش، لما تفهمش روحك نقول لك راهي صغيرة وانت فهم روحك، باش مسكين يروح. وإذا قال لهم معليش نصبر عليها، ألا يقولوا له أنت معليش منين بلادك؟ يقول لهم أنا بلادي ما الشرق، ما فهمش ما نسميش. هاي يقولوا له إحنا جماعة الشرق ما نعطولهمش. تسمع طفلة حابة واحد قبيلي، مهم تردوا إذا كان هو قبيلي، لا تقول طفلة حابة واحد من الغرب. إذا كان هو من الغرب يقول لهم أنا دوبل ناسيوناليتي، أنا يما من الغرب والأب تاعي من الشرق، نعم أنا مزدوج الجهة، أنا الأم تاعي من الشرق والأب تاعي من الغرب. يقول لهم صح طفلة حابة واحد وليد العاصمة وليد القصبة، ماكش من القصبة، مرفوض. يعني في جميع الأحوال هو مرفوض، نعم. هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لكلامه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمهم ميزان التفاضل عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثاني اللي حقروه يعني في الهيئة تاعو كذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الأرض كامل تعمروها بهذاك الأولاني، واحد منهم خير منه. الأرض كلها تملأ بأمثال الأول، يعني الأول لا يساوي شيئا، والثاني تقي نقي طاهر الدم، تقي القلب نقي الروح، عفيف اللسان، يخاف من الله جل وعلا. إذن أعود بكم إلى حديث عائذ بن عمرو، حينما مر أبو سفيان ببلال وسلمان وصهيب فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الخبر، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يعني إغضاب بلال وسلمان وصهيب إغضاب للرب جل وعلا، شيء عظيم جدا. ما هؤلاء إلا من أتقى العباد قلوبا وأنقاهم سرائر أيها الأكارم. فأتاهم الصديق، وهذا درس آخر في الصدق، في طهارة النفوس، درس آخر والله نتعلمه ونحن نتذاكر سير هؤلاء الفضلاء. رجع الصديق ما قالش بيني وبين ربي استغفر الله وأتوب وانتهى، لا، يستسمحهم. أتاهم الصديق رضي الله عنه وقال يا إخوتي لعلي أغضبتكم، ربما راني غضبتكم وزعفتكم قلت هذاك الكلام وكذا. وهذا درس آخر نستفيده. فقال هؤلاء الفضلاء الأخيار لا يغفر الله لك يا أخي، لا يا أبا بكر ما تغضبناش، أنت بيناتنا شيء، بيننا صلة عظيمة، رابطة متينة، بيننا وشيجة قوية، إنها وشيجة الإيمان والتقوى، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. بينهم رابطة الأخوة الصادقة، ما هوش إنسان يغضب على أخوه يبقى حامل له الحقد أبدا. هم ما أغضبهم قول أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه بدوره وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، أتى ليستسمحهم إن كان قد أغضبهم. يا إخوتي لعلي أغضبتكم، أي ليستسمحهم، فكانت نفوسهم صافية نقية طاهرة. قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، أنت لم تغضبنا يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أخي، أي يا أخانا الكريم، وهذا التصغير للتقريب هنا، يغفر الله لك يا أخي. إذن بلال بن رباح أيها الأكارم من أفضل الناس قلبا وأتقاهم لربنا جل وعلا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان المسلمون كما في حديث ابن عمر عند البخاري، كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة ليس ينادى لها. قبل مشروعية الأذان، قبل ما يشرع الأذان يولي كاين الأذان، كانوا كين حق تقريبا الوقت هكذا يبقوا يتحينوا الوقت قريب مازال ويجيوا واش مازال الوقت قريب الوقت ويجتمعوا ويبداوا ينتظروا حتى يقولوا نعم دخل الوقت هاي نصلوا، ها مجتمعوا جماعة نصلوا، ما كانش كين الأذان مازال. كان هكذا في صحيح الإمام البخاري، كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة ليس ينادى لها، فاجتمعوا يوما في ذلك، يعني قالوا احنا نبقوا هكذا كاش أذن دائما تلاقوا بعد الحق الوقت وبعد نصلوا ولا مازال اجتمعوا ولا مازال شكون خص فلان يخص ولا ما يخص، نبعثوا له واحد يقولوا أرواح حين نصلوا. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اقتراحات الصحابة، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. قالوا ايش رايكم نديروا ناقوس كما تاع النصارى؟ ناقوس ايها الاكارم خشبه طويله تضرب بخشبه اقصر منها، هذه خشبه طويله ويضربوا بالخشبه، وتلاحظوا نصارى واش يصير تاع الصليب، تاع الصليب نصارى. اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يعني بهذاك الناقوس نضربه يسمعوا الصوت، كي يسمعوا الصوت يجي وقت الصلاة، وفيه تشبه بمن؟ بالنصارى. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، أي اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود. البوق معروف أيها الأكارم، تعرفوا البوق ولا لا؟ ها؟ احنا عندنا الآن هذاك اللي ينفخوا فيه هذاك في الملاعب وفي كذا في بعض الأعراس وكذا، يجيب هذاك ويبدأ يضرب المزمار تاعه، عرفتوه؟ عرفتوا البوق؟ طيب، أحد يقول له الغايطة، واحد يقول لك مانيش عارف وش يسميوه. نعم، اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ وش رأيكم كنا نعيطوا الواحد هو ينادي بالصلاة، ما نديروا لا قرن اليهود ولا ناقوس النصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. خيروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قم فنادي. قد يقول قائل لكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أنه ينادي بألفاظ الأذان المعروفة، ربما ينادي ويقول أيها الناس هلموا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، الصلاة الصلاة مثلا. أقول لك يفسره الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة وغيرهم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده. هذه رؤيا في المنام، شافها في المنام هذا الصحابي اسمه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه، شاف رؤيا قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده. في المنام شفت أحد الرجل عنده ناقوس، ناقوس تاع اليهود ولا النصارى؟ ناقوس النصارى. طاف بي وأنا، وبالمناسبة كذا هذاك الناقوس أيضا الساعات القديمة عرفتوها هذيك ديرنا، هذيك أيضا ناقوس النصارى، الساعات القديمة كانت معلقة وكذا ويدير لك الصوت لما تلحق الستة والخمسة والسبعة مثلا يدير الصوت، هذا أيضا من ناقوس النصارى. طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده، فقلت القائل عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ تبيعنا هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ ايش تدير به؟ قلت ننادي به للصلاة، نستخدموه يعني نداء للصلاة، نضرب به الناس كي تسمع تجي هذاك هو وقت صلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ نوري لك حاجة خير من الناقوس، أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. قال ثم استأخر غير بعيد وقال وتقول إذا أقمت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني شاف الأذان والإقامة أين؟ في رؤيا، في المنام، هذا هو الأصل. طيب، قال فلما أصبحت، هذه كامل شافها في المنام في الليل، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق. قال له هذا الرؤيا حق، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصادقة صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. في هذا الحديث قال إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال. قال له هذه اللي سمعتها رؤيا حق، هذه الكلمات ألقها على بلال، قلها لبلال وبلال يؤذن بها، ألقه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فجعلت ألقيه على بلال وهو ينادي به، فسمع بذلك عمر بن الخطاب، يعني هذا هو شرعية الأذان، فسمع بذلك عمر فجاء يجر رداءه وقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد قد رأيت مثل ما رأى. عمر بن الخطاب ثاني شاف هذه الرؤيا، لقد رأيت مثل ما رأى، يعني تواطأت رؤياهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، الحمد لله اجتمعت الرؤى وهذه رؤيا حق. الشاهد أن بلال بن رباح اختار رضي الله عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للأذان لأنه ندي الصوت جميله، فاستفاقت المدينة على صوت بلال في كل وقت صلاة، فاستفاقت على أذان جديد ملء آذانها أذان بلال. فراح رضي الله عنه بصوته الندي الجميل يرفع الأذان ويعلي بصوته تلك الكلمات العظيمة في المدينة، فإذا سمعه المسلمون أقبلوا إلى المسجد رضي الله عنهم جميعا. كيف اختار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة الجليلة النبيلة هذا الصحابي الكريم؟ كيف اختار بلال بن رباح؟ ألم أقل لكم قبل قليل إن ميزان التفاضل عند الله هو التقوى، إن ميزان التفاضل عند الله هو التقوى. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك كثر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار بلال بن رباح رضي الله عنه، فهو صاحب قلب تقي نقي رضي الله عنه وأرضاه، لذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي صوت الندي قدمه ليرفع الأذان في كل وقت صلاة. وبالمناسبة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد كم؟ أربعة، أولهم من؟ بلال بن رباح، الثاني عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، الأعمى إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، الحديث عند البخاري، ويرجع قائمكم وليتسحر متسحركم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأذن الأول الصبح من؟ بلال. الأذن الثاني من؟ ابن أم مكتوم الأعمى، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاء في زيادة قيل عنها مدرجة فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هو أعمى ما يشوفش طلوع الفجر، لما يقولوا له اطلع الفجر أصبحت أصبحت يرتقي ويؤذن ويؤذن. إذن بلال بن رباح، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، المؤذن الثالث أبو محذورة. أبوه بالمناسبة أبو محذورة هذا، والعهدة على بعض المؤرخين ومنهم الذهبي فيما أذكر، قالوا هذا لما كان صغيرا، لما كان صغيرا مر بمكة هو مؤذن، والمؤذن الرابع بالمناسبة هو سعد القراضي من بني قريظة، سعد القراضي. طيب هذا أبو محذورة له قصة، قالوا لما كان صغيرا مرة سمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الصوت هكذا كأنه يستهزئ وهو صغير وطفل، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا من رفع الصوت، كل واحد سكت، شكون كان يرفع الصوت؟ وعنده صوت ندي جدا. سكتوا كامل لأنه كانوا بين قوسين كانوا يسخرون وهم صغار، كانوا يقصروا ويتمسخروا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع صوتك أنت. أرفع الأول الثاني، فقال له: أنت الذي كنت. عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعاه يعني قربه ودعا له، هكذا ورد في الرواية. وأقول من باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها في حدود ما أعلم لا تثبت حديثيا، ودعاه، لكن ربما تقرؤونها أو تسمعونها، دعاه، دعا له: اللهم اهد قلبه ومسح على رأسه. اسمع هذه الزيادة، هو هداه الله للإسلام فصار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتنع عن حلق شعر رأسه. قال لهم: والله من حلقه هذا؟ ليش ما تحلق شعر؟ قال لهم: مسح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: حتى كان شعره طويلا جدا بعد وفاة. قال لهم: خلاص هذا شعر نروح به يوم القيامة نخرج بهذا شعر إن شاء الله. قال لهم: لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه كن حلقه، راحت هذه المسحة البركة راحت. قال لهم: والله ما يتمسح، دعا لي ومسح عليه تبقى بهم. رضي الله عن الصحابة جميعا. للحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة بلال بن رباح رضي الله عنه ليكون مؤذنه ومؤذن المسلمين، ويا له من شرف عظيم وفضل كبير يناله هذا الصحابي الجليل. ولم يكتف بلال بن رباح بفضل الأذان وأجره رغم كونه أجرا عظيما، بل كان رضي الله عنه يشهد الغزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو بدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي صاح يوم بدر حينما رأى أمية بن خلف الذي كان سيده بمكة وكان يسومه سوء العذاب وينكل به ويستهزئ به. ها هي الأيام تتتابع والشهور والأعوام تتتالى، ويلتقي الصفان ويتقابل الفريقان، أهل الإيمان وأهل الطغيان. ولما رأى بلال بن رباح رضي الله عنه أمية بن خلف المشرك يوم بدر صاح وقال: أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، رأس الكفر أمية لا نجوت إن نجا. وانطلق كالأسد الهصور رضي الله عنه ليقتل أمية بن خلف. أبلى بلال بن رباح بلاء حسنا يوم بدر، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينال أجر المجاهد في سبيل الله جل وعلا بنفسه، كما نال أجر المجاهد بصوته الذي يعلي به كلمات الأذان والتوحيد. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، استأذنه بلال ليخرج إلى بلاد الشام ويجاهد مع أبي عبيدة بن الجراح، فأذن له عمر، فخرج بلال بن رباح إلى بلاد الشام ولحق بأبي عبيدة وجاهد في سبيل الله جل وعلا هناك. وتتتابع الأعوام وتتوالى السنون، وتقبل السنة العشرون من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصاب بلال بن رباح رضي الله عنه بمرض، وها هو رضي الله عنه يتألم ويشتد وجعه ويعظم ألمه، وتدخل عليه زوجته وتقول: كيف أنت يا بلال؟ فيقول بلال رضي الله عنه وأرضاه: قد دنا الفراق فتأوهت زوجته وتألمت وقالت وحزناه وحزناه. يقول لها قد دنا الفراق، يعني حانت منيتي، أشعر أنني قريب من الموت، أنني سأغادر الدنيا، فتتأوه وتتألم وتقول وحزناه وحزناه. فيقول بلال رضي الله عنه كلمة تدل على عمق يقينه وقوة إيمانه، قال رضي الله عنه: بل وطرباه، أي وفرحتاه وسروراه، بل وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، بل وطرباه أي وفرحتاه وسروراه وبهجتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني يقول لما الحزن أو الكآبة أو البكاء أو التألم، أنا فرح مسرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بل وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا يدل على عمق إيمانه وقوة يقينه في الله، لأن الله عز وجل وعده بالجنة لأنه إنسان صالح، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بها. والمسلم يأخذ الدرس من بلال، لابد من اليقين أيها الأكارم، وأنت تطيع الله عز وجل يكون لك يقين بأنك طائع لله عز وجل، وأنك تنال أجرك مضاعفا عند الله جل وعلا. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الماتع الموسوم بتذكرة الحفاظ في ترجمة رجل صالح اسمه حيوة بن شريح، لمن أراد أن يرجع إلى الكتاب، في ترجمة حيوة بن شريح، هذا الرجل اسمه حيوة بن شريح. هذا الرجل كان له عطاء أيها الأكارم، كان له عطاء سنوي مقداره 60 دينارا، كل عام عنده 60 دينار يعطيها له عطاء، يعني يأخذ كأنه راتب، كأنه أجرة أو معونة أو كذا، عطاء 60 دينارا في السنة. هذا الرجل حينما يعطى العطاء، عطاء السنة، وهو في الطريق يفرقه في سبيل الله، يمده في سبيل الله، ينفق، ينفق نفقة من لا يخاف الفقر، يعطي عطاء من لا يخاف الإملاق، يتصدق صدقة من يوقن بأن الله عز وجل يعوضه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خيره وهو خير الرازقين. ما يضيعش عند ربي عز وجل، يفرقه، يلحق الدار ما كاين والو. الله أكبر، وش ينفق هذا الإنسان؟ طيب قال الذهبي، ولكم أن تعودوا إلى تذكرة الحفاظ، قال فينام، فإذا نام قلب فراشه فيجد 60 دينارا، كرامة من كرامات الأولياء، ينفقها كامل في سبيل الله، يرقد كينوض يقلب الفراش، ربي يعوضه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يقلب فراش يلقى. سمع بذلك ابن عم له، ولد عمه سمع بها، قال لك هذه مليحة، تنفق في سبيل الله وزيد تلقى الخير قدامك، مليحة، تدي الأجر ودرهم باقيين دراهم، الله يبارك. فأعطي عطاءه ففرقه وجاء فنام، فلما استيقظ قلب فراشه فلم يجد شيئا، فراح يبحث ويفتش وينقب حتى كاد أن يحفر الأرض تحت فراشه، الأرض قريب حفرها، كين والو والله غير دينار ما كاش تحت الفراش. فانطلق إلى حيوة بن شريح رحمه الله وقال أفسدت علي مالي، ضيعتني، دراهم كمل راحوا ما لقيت والو، انت كي قصتك انت يا اسمع الجواب. فقال حيوة بن شريح: أما أنا فأعطيتها يقينا في الله وثقة به، وأما أنت فأعطيتها تجربة، أنك تجرب فيها ربي عز وجل، ما لقيت والو سبحان الله، أنا أعطيتها يقينا بلي ربي عوضني، ما درتش حساب بلي نلقى، لقيت، أنت دير حساب بلي سنن مد باش نلقى، يعني سنن نجرب ربي عز وجل يعطيني ولا ما يعطينيش، كاين والو أنت. أما أنا فأعطيتها يقينا أي في الله، يعني ثقة بالله، وأما أنت فأعطيتها تجربة. هذا درس اليقين نستفيده من بلال، بل وطرباه يقول لزوجته غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. أفضى بلال بن رباح إلى ربه وهو بإذن الله تعالى من أهل الجنة. لما؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في صلاة الفجر لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك في الجنة. دفا، سمعت دفا يعني صوتا عليك، سمعت كي شغل الصوت تاعك تاع النعل تاعك لاك لبسه في رجليك، هذاك النعل كأنه حذاء وكذا، سمعت الصوت تاعه في الجنة. مالا خبرني كاين عمل جليل راك تقوم به يا بلال؟ يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: والله يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني كنت ما تطهرت طهورا إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قالوا أنا كنت كل ما نتوضى نروح نصلي، كل ما نتوضى ماذا أفعل؟ أصلي ما كتب لي أن أصلي. هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة. وثبت أيضا في رواية أخرى، ثبت أيضا عند أحمد وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك في الجنة، فماذا تعمل؟ قالوا: أنا البارحة دخلت، يعني رأيت الجنة، دخلت وسمعت الخشخاش الصوت تاعك يا بلال. قال: وسمعت خشخشتك بين يدي فيها، يعني فايتني، يعني سبقتني أقدارك في الجنة، وش راك تدير؟ فقال بلال رضي الله عنه: إني يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتي، وما أحدثت حدثا قط إلا توضأت، إلا قمت وتطهرت. شوف، إذن الأعمال ثلاثة كان يعملها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا، يعني بهذا العمل، راك دخلت للجنة إن شاء الله، والله يسير على من يسره الله عليه. يعني بلال رضي الله عنه يقول: أنا كلما مثلا تطهرت صليت ما كتب لي. في الرواية الأخرى وش قال؟ قال: أنا كل من أذن صلي ركعتين. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء، في حديث عبد الله بن مغفل، صلي بين أذن والإقامة، بين كل ما يأذن صلي ركعتين، ما شاء الله. الأمر الثاني: كلما أحدثت حدثا قط، كلما أحدث، كل ما ينتقض لي الوضوء ما بقاش بلا وضوء، نروح نجدد الوضوء، كل من ينتقد الوضوء نجدد الوضوء، وهذه سنة أيضا. وبلال عملها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أيضا قال: وكلما تطهرت إلا وصليت بذلك الطهور. يعني هو باختصار، هو كل ما ينتقد له الوضوء يتوضأ، وكل ما يتوضأ يصلي ركعتين، وكل ما يأذن يصلي ركعتين. يعني هذه صعبة علينا أيها الكرام، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عقارب الساعة داهمتني ولاحقتني ولا أستطيع أن أطرح السؤال، فالجائزة تكون الليلة شرفية لأخينا في الله عز وجل الأخ مرزاق إن شاء الله تعالى، الجائزة من نصيبك، هنيئا لك، بارك الله فيكم جميعا، شكر الله لكم. سلام.